إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ومن معاني الطيبة التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات. قال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والطيب في الأطعمة والأشربة ضد الخبيث، والخبيث إما أنه خبثه لذاته وإما لكسبه. فالخبيث المحرم لذاته مفصل، فصله الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا المفصل جاء في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ومن أنواع الميتة قال جل وعلا: والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دين. فحرم الله تبارك وتعالى هذه المأكولات، هذه الأطعمة لخبثها، خبث الذات، وبعضها لخبث الكسب. فالخبث الذاتي موجود في الميت، وهي ما تموت دون الزكاة الشرعية، ولحم الخنزير والدم وما ذبح لغير الله، فإنه يصبح كذلك خبيث لذاته. كل ما أهل عند ذبحه رفع اسم غير اسم الله تبارك وتعالى فهذا خبيث، أي اسم يرفع. فمن ذبح للجن أو الشياطين أو الملائكة أو الرسول أو الأولياء أو الصالحين أو لمكان معين فإن ذبيحته خبيث لا تؤكل، حرمها الله تبارك وتعالى. وقال: وأن تستقسموا بالأزلام. والاستقسام بالأزلام اللي هو اليانصيب والقسم، كان في العرب تشترك العشرة في البعير ثم يضربون عليه السهام فيكسب ثلاثة ويخسر سبعة. فهذا حرم للطريقة، لطريقة الكسب، وأن الكسب بالاستقسام بالأزلام أي بالقرعة وبالنصيب مع اشتراك الجميع في ذلك، فهذه طريقة الخبيث، كسب الخبيث. قال جل وعلا: وأن تستقسموا بالأزلام، الأزلام اللي هي السهام، ذلك فسق، يعني هذا فسق، هذا خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. ها هذه المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى لخبثها الذات. وأما ما يحرم للكسب فإن المكاسب المحرمة كلها فصلها الله تبارك وتعالى. أعظم ذلك الربا والميت والقمار، فهذه من أعظم المكاسب التي حرمها الله تبارك وتعالى وتوعد فاعليها. وقد نزل في الربا آيات عظيمة كقول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقة. فنزل في شأن الربا هذه الآيات العظيمة وغيرها نزلت في هذا، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الربا تحذيرا عظيما في الأحاديث، وأخبر بأن درهم منه ك36 زنية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعظم المكاسب المحرمة. وحرم أكل المال بالباطل، كل أكل مال من المسلم بالباطل. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. ولذلك حرم النبي أكثر من 19 نوع من أنواع البيوع داخل في البيوع، لكنها لما كانت فيها أنواع من الباطل كالغرر ونحوه فإن النبي حرمها صلوات الله وسلامه عليه. فحرم بيع الحصاء والمنابذة والملامسة وشراء الثمار قبل يعني ظهور صلاحها، أمور عظيمة حرمها النبي، وهذا كله مفصل لقول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فحرم البيع بشروطه الصحيحة. وأما البيع إذا كان طريقا للربا أو كان فيه غرض أو فيه نوع من أكل المال بالباطل فإن النبي حرم كلها وجعل هذا كله من المكاسب يعني الخبيث. وإن حصل تراضي فيه فإن التراضي يكون كذلك في الربا ويكون في بعض البيوع وفيها ما فيها، لكن ما حرمها يعني كل ما حرمه الله تبارك وتعالى وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم فهو خبيث. والنبي مبين لكلام الله تبارك وتعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كذلك حرم النبي كل ثمن على محرم، كل شيء محرم فثمنه حرام. فحرم الله الخمر وحرم ثمنه، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن الذي حرم الخمر حرم ثمنها. فالتجارة في الخمر حرام وإن لم يشربها الإنسان، فليس المحرم في الخمر شربها فقط، وإنما كذلك كل نوع من التعامل فيها، كما في الحديث: إن الله يعني لعن في الخمرة 10 زارعها وحاصدها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وبائعها ومبتاعها، كل هذا يعني كل هؤلاء الذين لهم علاقة في الخمر، أي علاقة بدءا بزراعتها إلى انتهاء ببيعها وشرائها أو بيعها للآخرين، فإن كل هذا حرام. فهذا كله من المكاسب المحرمة. كذلك من المكاسب المحرمة ما حرم قصدا من السرقة والغصب ونحو ذلك من أكل أموال الناس خلسة، فكل هذا كذلك قد حرمه الله تبارك وتعالى، كل هذا خبيث. وهذا الذي يتناول الخبيث ويفعل الخبيث لا يقبله الله، قول النبي: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فلا يقبل إلا طيبا من عبادة، وكذلك لا يقبل إلا طيبا من الأعمال. فمن تصدق من كسب خبيث لا يقبله الله تبارك وتعالى. فالصدقة من المكاسب الخبيثة لا تقبل، يعني إذا كسب الإنسان بربا أو بقمار أو بنحو ذلك ثم تصدق فيه فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فلا يقبل من الصدقة إلا ما كان من كسب طيب. فمن كسب من كسب طيب وتصدق قبل الله تبارك وتعالى الصدقة، كما في الحديث من تصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب، فإن الله ينمي له صدقته كما ينمي أو يربي له صدقته كما يربي أحدكم فروه. فقول النبي من تصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب، هذا تعليق من النبي على أن الصدقة التي من كسب طيب هي التي يقبلها الله تبارك وتعالى وينميها لصاحبها. وقال النبي ولا يقبل الله إلا طيب، لبيان أن الخبيث مش فقط لا ينمى بل إن الله تبارك وتعالى لا يقبل. وجاء في الحديث الذي صدرنا به هذه الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، قال النبي وماكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب لذلك. يعني فكيف يستجاب لعبد هذا حاله حتى وإن كان مجتهدا في العبادة أشعث أغبر يطيل السفر، سفر طاع سفر طاع، إما في حج أو في عمرة أو في جهاد ونحوه أو في يعني تعلم علم أشعث أغبر، لكن لما كان هذا حاله مأكله حرام مشربه حرام وغذي بالحرام يعني غذي جسده بالحرام، قال النبي فأنى يستجاب لذلك، مع أنه يمد يديه إلى السماء يدعو ربه لكن أنى يستجاب. يعني كيف يقول النبي كيف يستجاب لمن هذا حال؟ أصبح هذا الباب من الأبواب أبواب الدين باب عظيم، وهو باب الأكل من الطيبات والإنفاق من الطيب. هذا باب عظيم وهو من باب التعب، باب عظيم للتعب. فالعبادة التي يعني تعبدنا الله تبارك وتعالى بها ليست قصرا على الصلاة والصيام والزكاة والحج، فإن هذه أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام إلا بها. وكذلك فإن الله تبارك وتعالى تعبد عباده بأن يلتزموا أمره سبحانه وتعالى فيحل ما حل ويحرم ما حرم اعتقادا وكذلك يسير عملا فيها، فلا يتناول إلا الحلال وكذلك يبتعد عن الحرام. أما من استحل الحرام فهذا كفر، كل من استحل شيئا حراما فإنه كفر، كما قال تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني إن أطعتم الكفار في تحليل ما حرم الله من الميتة، الله حرم الميتة، فمن أراد أن يبيحها بوساوس وبتدجيل وبتزييف الشيطان وتجميل الحرام، لأن المشركين قالوا للمسلمين الشاة تصبح ميتة من قتلها؟ من الذي حكم على شاة أن تموت؟ أليس هو الله؟ فلماذا يعني تأكلون ما قتلتم أنتم وذبحتم ولا تأكلون ما قتله الله وذبحه الله؟ لعل الله يقول لهم ذبحه في الليل بسكين من ذهب، فأنتم ما تذبحونه أنتم بسكاكينكم تأكلونه وما يقتله الله لا تأكلونه، هل أنتم أفضل من الله؟ شغل شياطين هذا العمل، فلسفة يعني الحرام شغل الشياطين. قال والله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ما قال إنكم لعاصون أو فاسقون، لا قال إنكم لمشركون. فمن استحل ما حرم الله تبارك وتعالى شيء حرمه الله فقال ما في شيء، ما الفرق بين هذا وهذا؟ الخنزير هو حيوان خلقه الله وممكن إذا كان فيه بعض الأمراض نقتلها بالطبخ أو بنحو ذلك، فاستحل بمثل هذا الكلام ما حرم الله تبارك وتعالى فلا شك أنه يخرج من الدين نهائيا، لا يكون هنا عاصيا مجرد معصية ومع بقائه في الإسلام، لا، بل هذا قد خرج من الإسلام الكفر. الشاهد من كل هذا أن هذا باب، يعني باب التقيد بما أحل الله تبارك وتعالى كسبا وطعاما، يعني كسبا وتناولا. ففي الكسب لا بد أن يأخذ يعني ما أحل الله تبارك وتعالى مما أحل الله بالطريقة التي أحل الله تبارك وتعالى، طريقة البيع، طريقة الهبة، غير ذلك، طريقة الإجارة، طريقة العمل، أخذ الأجرة على العمل. فإن المكاسب المباحة أباح الله تبارك وتعالى كل أنواع الكسب الطيب، أن يكسب الإنسان بعمله، أن يكسب بتجارته، أن يكسب بإجارته ونحو ذلك، بزراعته، بصناعته، برعيه، هذا كلها مكاسب يعني أباحها الله. وأما المكاسب التي حرمها الله تبارك وتعالى فإنه لا يحل للمسلم أن يدخل في باب منه، أي باب من هذا باب الكسب يفسد على يعني المؤمن دينه. فمن دخل في باب نصب أو تحايل أو غش أو قمار أو ربا أو نحو ذلك أو اختلاس أو نحو ذلك، أي باب من الأبواب التي يكسب فيها المال ولكنه بطريق لم يشرعه الله تبارك وتعالى ولم يبحه الله تبارك وتعالى فقد دخل في الخبيث، وأوصد على نفسه باب عظيم، ربما أوصد باب العبادة نفسه، باب التقرب من الله تبارك وتعالى من صلاة وصيام وزكاة وحج أو صدقة، كما سمعتم في الحديث أن الرسول ذكر في خطبته وفي موعظة فيها الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، يقول النبي فأنا يستجاب لك، يعني كيف يستجاب لمثله. فإذا باب الكسب الخبيث ممكن أن يغلق على المسلم باب القربة والعبادة، يغلق عليه باب الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأعمال الصالحة التي يعملها، لكن لما يكون كسبه خبيث فإنه يغلق عليها ويغلق عليه ما هو يعني كذلك داخل في هذا، باب الصدقة والنفق، يتصدق، إذا تصدق من هذه المكاسب الخبيثة فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل، الله ما يقبل، الله طيب، كيف يروح الإنسان يعني يقدم لربه سبحانه وتعالى يعني الخبيث ما حرمه، شيء يحرمه الله، فأنت تروح تقدمه إلى الله تبارك وتعالى، لا يقبله الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطيب طعامنا وشرابنا واجعلنا كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه. في هذا الباب يعني فيه قول النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الحرام بين وإن الحلال بين، أو إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. فالحلال بين، قد بينه الله تبارك وتعالى بين واضح مما يعني ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وعلمه النبي صلوات الله وسلامه عليه، الكسب عن طريق زراعة، عن طريق عمل، عن طريق صناعة، عن طريق إجارة، أمور هذه بين. والحرام بين كذلك، كما حرم الله تبارك وتعالى السرقة والربا وكل المكاسب يعني التي تؤخذ من هذا السبيل أكل المال بالباطل مما يحكم عليه الناس ويعلمونه أنه باطل. قال النبي بينهما أمور مشتبهة، في أمور تشتبه، يعني في أبواب في البيوع وفي غيرها وفي بعض المو... تشتبه. قال النبي وبينهما بين الحلال والحرام أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني هذا يحتاج إلى علم وفقه في الشريعة ليعرف هذا الفرع من المعاملة هو داخل فيما أحل الله أو هو داخل فيما حرم الله تبارك وتعالى. فالنبي يرشد صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات في الأمر المشتبه الذي له وجه يشبه به الحرام وجه يشبه به الحلال، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ثم ضرب النبي مثلا لهذا فقال كالراعي يرعى حول الحمى، راعي بغنمه أو بإبله يرعى حول الحمى، الحمى ما يحميه عظيم لأمر ما يحميه، يعني يقول هذه الأرض هذه لا يرعى فيها يعني إلا أنا أو إبل كذا فيرعى يحميها لنفسه. فإذا جاء راعي وأخذ إبله وغنمه واقترب من هذا الحمى يقول النبي يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه، ربما يغريه الأمر فيدخل إلى يعني المكان هذا المحمى. فقال النبي ألا وإن لكل ملك حمى في العادة، ألا وإن حمى الله محارم، يعني الحرام الله تبارك وتعالى جعل له يعني سور وجدار وبينه، فلا تذهب لا تقترب منه ابتعد عنه، يعني ابتعد عن هذا، لأنك ربما أنك لو اقتربت من الحرام ولا اشته ودخل، فالبعد عنه أفضل، ارتع بعيدا، ارتع بعيدا عما حرم الله تبارك وتعالى. يعني إذا ابتعدت عن الشبهة وهي ما تشبه الحرام والحلال وأصبحت في الحلال الخالص الذي يعني قد بينه الله تبارك وتعالى فأنت بهذا قد استبرأت لدينك، دينك نظيف وعرضك لا أو يعني الناس في عرضك أنك يعني أكلت من الحرام أو فعلت الحرام. فهذا حديث عظيم، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، فالله هو الذي حمى هذه، قال هذه الدائرة لا تقرب، مثل قال ولا تقرب الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكن في أمور يعني قريبة من الزنا كالنظر والخلوة وغيرها جاء ورد التحريم لها، لأن هذه ممكن يعني عن طريقها يدخل الإنسان ويدلخ إلى الحرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الحرام كله وأن يخلص ديننا له سبحانه وتعالى. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتوب إليك.